الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من النقاط الأربعين المؤثرة في تقرب العبد إلى الله عز وجل اغتنام الفرص، وكيف أن الفرص تمر مر السحاب، فاغتنموا هذه الفرص التي هي قد تعطى للعبد في حياته مرات محدودة. هنالك فرص متاحة للتكامل لكل عبد، ولكنها فرص كما قلنا قليلة. هذه الفرص على نوعين، التفتوا جيدا لقسمي الفرص. هنالك أجواء العبد بجهده الخاص يهيئها، يقوم في جوف الليل، وخاصة في ليلة يحتاج فيها إلى نوم ثقيل، يقوم في جوف الليل في مكان مظلم وفي مكان فارغ، يفترش سجادته ويصلي بين يدي الله عز وجل، لا يستشعر الخشوع فيتكلف ويتخشع ويتباكى. يرى الله عز وجل عبدا على وجه الأرض يتكلف الحديث معه، وإذا به فجأة في موقف من مواقف صلاة الليل فتحت له الأبواب، انقلب التخشع إلى خشوع، وتحول التباكي إلى بكاء وتضرع، وإذا به لا يمكنه أن يمسك دمعه. هذه حالة من حالات الفرص، وحقيقة هذا الإنسان عليه أن يشكر ربه أنه متى ما أراد بحركات بسيطة يهيئ هذه الأرضية. طبعا هذه الملكة وهذه القدرة لا تعطى إلا بعد فترة من المزاولة والممارسة، جعلنا الله أهلا لذلك. ولكن هناك قسم من الفرص تؤتى دفعة ومن دون أي إعداد مسبق، وعلامة هذه النفحات الإلهية أنها تأتي في ساعة الغفلة. إنسان غافل تماما يحس أن هنالك منحة إلهية فوق العادة هو لم يكن أهلا لها حقيقة، تأتي على حين غفلة، والإنسان يرى نفحات الله عز وجل بأم عيني. طبعا هذه النفحات ليس فيها أي استحقاق، إنما هو تفضل محض من رب العالمين. ولكن إخواني لا ننسى أن كل تصرف من الحكيم المتعال رب الحكماء، كل حركة، كل نفحة، كل خطوة تقرب من الله إلى عبده مسبوق بعلل، وهذه العلل منشأها العبد. يهدي الله لنوره من يشاء، قيل في فاعل يشاء بأنه الله عز وجل، وقيل أن الفاعل هو العبد. يهدي الله لنوره من يشاء، فاعل يشاء هو العبد. الذي يحصل هكذا أن العبد يقوم بتضحيات متفرقة، بمجاهدات متفرقة، والله عز وجل لا يثيبه على ذلك عاجلا. يجمع مجموعة من المجاهدات المتفرقة ولعلها في ضمن سنوات، وإذا به يعطى نفحة من نفحات القرب إلى الله عز وجل تقلب كيانه، وقد تكون هذه النفحة على شكل مقدمة لنفحات أعظم، كإنسان يرزق الحج من غير احتساب، يذهب إلى الحج وفي الحج نفحات ونفحات. إذن الفرص الإلهية تارة تأتي بعد فعل العبد مباشرة كصاحب الليل الذي مثلناه، وتأتي بعض الأوقات بشكل فجائي نتيجة لتراكم ما سميناه بالامتيازات. فعليه في كلتا الصورتين على الإنسان أن يغتنم هذه الفرص. الذي يقطع حالة الإقبال فجأة، هو الآن مقبل ومن دون سبب يتحول من حال إلى حال، ولا زال مقبلا ولا يعتريه النعاس، وإذا به يقطع صلاة الليل أو ينتهي من صلاة الليل ويخلد إلى النوم ثانية. عند عرف العلماء المختصين بشؤون النفس يرون هذا سوء أدب. الله عز وجل أقبل عليك فلماذا تعرض؟ لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عني. الذي لا يقدر قيمة هذه الفرص لا يمنح مرة أخرى ولو أصر. يقال نحن فتحنا لك الأبواب وأنت تكبرت علينا، والآن قد لا يفتح لك الباب ثانية، وما أعظم هذا الأمر من عقوبة أن يطرق الإنسان باب ربه ولا يفتح له الأبواب على شفقته ورأفته بعباده. وإخواني لنعلم أن هذه الفرص تكثر أيام الشباب، لأن أيام الشباب ونعني بالشباب أيام فوران الغريزة ووجود الغريزة، حتى لو تأخر إلى سن 50 و60، لا أعني بالشباب فترة سنواتية معينة، وإنما أعني بزمان الشباب وجود الغريزة. هنالك طبقة من الناس يتأخر عندهم انطفاء الغريزة. مدام هنالك غريزة وهنالك دعوة للشهوة، الإنسان بإمكانه أن يعقد صفقات كبرى مع رب العالمين في أن ماذا؟ في أن يقوم بعمليات جهادية في مجال شهوة البطن والفرج وحب المال والرئاسة وحب الثناء وغير ذلك. ولهذا على المؤمن أن ينظر بعين البصيرة في أنه متى يأتيه ذلك الامتحان الذي على أساسه يعطى هذه النفحة. ومن هنا علينا أن نترصد هذه المواطن. بعض الناس من خلال المراقبة الدقيقة يكتشف معادلات في هذا المجال. كلما زار مريضا، كلما فرج هم مؤمن، كلما زار الموتى في مقابرهم، كلما ذهب إلى مجالس ذكر أهل البيت، كلما ذهب إلى صلاة الجمعة، كلما اغتسل غسلا مستحبا واردا، الإنسان في خلال التجربة يعلم ما هي مواطن النفحة، وبالتالي يحاول أن يحرص على هذه المواطن، لأنها حقيقة من ألذ لذائذ العمر أن يعيش الإنسان هذه الأجواء من النفحات التي لا تقاس لذتها بلذائذ الدنيا الفانية. في جوف الليل ذلك العالم يصيح قائلا أين الملوك وأين أبناء الملوك من هذه اللذة. حقيقة لذة القرب والوصال لذة لا تقاس بهذه اللذائذ العابرة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من المتنعمين بلذة القرب لديه بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.